أما بعد أيها المسلمون عباد الله، فقد استقر في يقين كل مسلم مؤمن أن شريعة الإسلام تستغرق الزمان والمكان، وأنها حاكمة على جميع الأقوال والأفعال. ما من تصرف يصدر منك أيها المسلم إلا ولله فيه حكم. هذه الشمولية قد نطق بها القرآن المكي الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم: أفغير الله أبتغي حكما، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فالحكم لله العلي الكبير، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه كلها أيها المسلمون عباد الله آيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر من مكة، ثم بعد ذلك في المدينة لما قامت للإسلام دولة وفصلت الأحكام تفصيلا، أنزل الله عليه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ادخلوا في السلم كافة، أي في أحكام الإسلام، في عقائده وشعائره وشرائعه، لا تستثنوا من ذلك شيئا، ادخلوا في السلم كافة. أنزل الله عليه في المدينة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. أنزل الله عليه في المدينة: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. أنزل الله عليه في المدينة: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إلى أن قال: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ما كان مسلم يناقش مسلما على امتداد 13 قرنا في أن الإسلام واجب إنفاذ أحكامه كلها لا يستثنى من ذلك حكم، ما كان مسلم يجادل مسلما في أن أحكام الإسلام خير كلها، حق كلها، مصلحة كلها، سعادة كلها، كان هذا من اليقينيات المسلمة لدى المسلمين كافة. ما الذي حصل بعد ذلك؟ جاءت إلى بلاد المسلمين حملات الاستعمار الصليبي البغيض، وقسمت بلاد المسلمين لما ضعفت دولة الخلافة، فصار بعضها تحت الاحتلال الإنجليزي، وبعضها تحت الاحتلال الفرنسي، وبعضها استولى عليها الطليان، وبعضها أخذها البرتغال، وبعضها للهولنديين، وهكذا تفرق المسلمون أيدي سبا. ثم بعد ذلك هؤلاء الصليبيون المستعمرون نفثوا أحقادهم وأظهروا بغضهم لدين الله عز وجل، فاستبدلوا الأحكام الشرعية الحكيمة التي نزلت من رب عليم خبير، وجعلوا مكانها تلك الأحكام الوضعية الوضيعة التي تحل ما حرم الله وتحرم ما أحل الله، وتشرع في الدين ما لم يأذن به الله. وما خرج هؤلاء المستعمرون من بلاد المسلمين إلا بعدما أسلموها لأذنابهم ممن كرهوا ما أنزل الله، ممن عادوا شريعة الله، ممن تشربوا ثقافة القوم وأخلاقهم، وصاروا لهم عملاء يصدرون عن رأيهم ويحكمون بحكمهم ولا يرون خيرا إلا في تقليدهم. هؤلاء هم الذين كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. تحكم هؤلاء عملاء الاستعمار من بني جلدتنا، ممن يتسمون بأسمائنا، وأنفذوا شرع أسيادهم وقوانين من نصبوهم على بلاد المسلمين، وساموا الدعاة إلى الله وأهل العلم وأهل الرأي سوء العذاب. ما وجدت بلاد المسلمين نهضة، ولا رأت منهم خيرا، ولا عرفت منهم قسطا ولا برا. هذا هو الواقع في بلاد المسلمين أيها الإخوة الكرام. بلادنا بلاد السودان ما كانت بدعا من ذلك، خرج المستعمر بأشخاصه ووجوهه الحمر، لكنه نصب وجوها سمراء تصنع أشنع مما كان يصنع المستعمر البغيض، حتى قيض الله عز وجل فيئة إلى الدين رجوعا إلى أحكامه. وكان ذلك قبل نحو 40 سنة، سنة 77، قيض الله حاكما أيقظ الله فيه روح التدين، أصدر قرارات سماها قرارات القيادة الرشيدة، منع فيها بيوت البغاء، وألغى قانون الدعارة، وغلق أماكن الفسق والفجور. ثم بعد ذلك لم يزل يتدرج بالناس حتى غلق حوانيت الخمر وأراقها في جمعة جامعة في يوم مشهود فرح فيه المسلمون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. أريقت الخمور، غلقت البارات، أعلنت قوانين الشريعة، من وجد سكران يجلد بحكم الله، من وقع في فاحشة أو قارف كبيرة تنفذ فيه أحكام الله. ثم بعد ذلك توالت السنون وتتابعت العقود، والناس على ذلك العهد باقون، حتى نشأت أجيال لا تعرف الخمر، لا تعرف أنواعها، لا تعرف أسماءها. لو قيل لأحدهم إن في البلد الفلاني بارات فإنه يسأل ما معنى البارات، ما هي البارات؟ لأنهم فتحوا أعينهم على الدنيا وهم لا يرون شيئا من هذه الموبقات. ثم بعد ذلك قامت احتجاجات قبل نحو 2 في بلادنا، احتجاجات ما كان الخارجون فيها من الشباب البراء والفتيات الصالحات ما كانوا معارضين لأحكام الله ولا معترضين لشرع الله ولا كارهين لما أنزل الله، ولا كانوا تواقين لفتح دور البغاء أو أن تشاع الخمور ثانية في البلاد، لا والله، وإنما خرجوا احتجاجا على أوضاع اقتصادية بائسة، على وضع سياسي مأزوم، ونحو ذلك من احتجاجات مشروعة. لكن تصدر المشهد من أيامه الأولى وجوه كالحة عرف من لحن خطابهم أنهم كارهون لما أنزل الله وأنهم باغون تبديلا لشرع الله، ففاغوا بالمنكر من القول أنه لا بد من تحرير الدولة من الدين، أن الدين لا علاقة له بالدولة، أن العلمانية هي الدواء الناجع وهي الحل الأمثل. ونبه الدعاة إلى الله عز وجل جماهير الشعب المسلم أن أمرا يراد، وأن هؤلاء يريدون أن يركبوا هذه الاحتجاجات ليحرفوها عن مقاصدها من أجل أن تكون ردة عن دين الله عز وجل، من أجل أن يكون نكوص على العقبين هذا الذي أرادوه، لكن كثيرا من الناس ما انتبهوا. ثم بعد ذلك صدرت الوثيقة الدستورية في السودان، وهي خلو من النص على دين الدولة، غيب الإسلام، خلو من لغة البلاد، غيبت اللغة العربية، خلو من النص على مصدر التشريع. وقد نبه الحادبون إلى هذا الخلل وحذروا من هذا الانحراف، لكن المساكين ممن لا يدركون مآلات الأمور قالوا لا تحمل الأمور ما لا تحتمل، هذه وثيقة وليست دستورا، وإنما هي مرحلة انتقالية ليس إلا. ماذا كانت النتيجة أيها المسلمون عباد الله؟ النتيجة ما بينه ربنا جل جلاله في كتابه، أن المنافقين يظهرون غير ما يبطنون، ويسرون خلاف ما يعلنون، وأنهم ذو وجوه متعددة، لكن في هذا الأسبوع أسفرت تلك الوجوه الكالحة عما تضمره الصدور. فإن النفاق وإن كان مرضا قلبيا إلا أنه يظهر في فلتات اللسان وفي تصرفات الجوارح، كما قال ربنا جل جلاله وهو الخبير العليم: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. هذا كلام ربنا في القرآن. في هذا الأسبوع صدرت تغييرات وتبديلات سماها الناس تعديلات، والله ما هي بتعديلات، فإن التعديل أن تجعل الشيء معتدلا، وإنما هي تعديات لا تعديلات، عدوان على دين الله، على شرع الله، على أوامر الله. غيروا وبدلوا في القانون الجنائي كمرحلة أولى. ماذا صنعوا؟ ألغوا حد الردة الذي كان منصوصا عليه في المادة 126، ألغوا حد الردة تماما، جرموا التكفير هكذا بإطلاق، كل من كفر شخصا أو مجموعة أو طائفة فإنه يعاقب بالسجن 10 سنين. يعني لو أن إنسانا قال كما قال الله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فإن هذا الشخص يعاقب بالسجن. هكذا في معارضة واضحة لأحكام الله عز وجل، لنصوص القرآن. ثم بعد ذلك أباحوا تصنيع الخمور وبيعها لغير المسلمين، وكأننا بلهاء أو أغبياء، ما قرأنا التاريخ، ما عرفنا الواقع، وأن المنافقين يتدرجون بالناس خطوة خطوة من أجل أن يخرج البلهاء فيقولون هذا لغير المسلمين. سبحان الله، غير المسلمين في السودان لا يتعدون 2% بعد انفصال الجنوب، 2%، وغير المسلمين هؤلاء أنفسهم صرحوا بأن الخمر في شريعتهم حرام، الخمر في شريعتهم ليست مباحة، لكن هؤلاء المنافقين أصحاب الشمال الكارهين لما أنزل الله يريدون أن يتدرجوا بالناس خطوة فخطوة، ولو نجحوا في هذه فعما قريب سيبيحونها تماما، عما قريب تفتح أماكن البغاء لا مكنهم الله، عما قريب سيحلون كل ما حرم الله، عما قريب سينزعون الناس نزعا من دين الله عز وجل. لما دعا المسلمون إلى التظاهر في هذا اليوم في يوم الجمعة اعتراضا على هذا العدوان على دين الله عز وجل، ماذا صنعوا؟ غلقوا الجسور، غلقوا الطرقات، بل بلغ بهم عرام الكفر أن يغلقوا المساجد الكبيرة فيمنعوا صلاة الجمعة فيها. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أيها المسلمون عباد الله، لا بد من تسمية الأشياء بأسمائها. لا بد أن نقول بأن الحكم في بلادنا في السودان في أيامنا هذه قد تسلط عليه مجموعات من عملاء الاستعمار، من أذناب الصليبيين، من شيوعيين مارقين من دين الله، ويساريين كارهين لما أنزل الله، وجمهوريين مخرفين يتبعون متنبئا كذابا هالكا. هؤلاء جلسوا 30 سنة وبعضهم جلس 50 سنة في بلاد أوروبا وأمريكا منذ أن قضى النميري على الشيوعية وأهلها في السودان، جلسوا يتسكعون على المقاهي في أوروبا وأمريكا يرضعون من لبان الصليبيين، ثم جيء بهم الآن بأوامر هؤلاء الصليبيين من أجل أن ينفثوا أحقادهم، من أجل أن يغيبوا شريعة ربنا، من أجل أن يعادوا أحكام ديننا، من أجل أن يدلسوا على الناس حتى يتمكنوا من رقابهم. لا بد من أن نقول بأن هؤلاء الشيوعيين، هؤلاء اليساريين، هؤلاء الجمهوريين إنما هم أقلية قليلة ليست من الشعب في دينه ولا تقاليده ولا أخلاقه في قبيل أو دبير، وإنما هم ينفذون إرادة السادة، إنما هم ينفذون ما يملى عليهم ممن جاءوا بهم. فنقول لأهلنا: الله الله في دينكم، دينك دينك، لحمك دمك أيها المسلم، الدين أبقى من النفس، الدين أبقى من العرض، الدين أبقى من المال، الدين أبقى من الدنيا، من أجل الدين تذهب الأنفس والأموال والأعراض، من أجل الدين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم بذلوا مهجهم وأرواحهم. اعلموا أن الحق ثابت مستقر، وأن الباطل ذاهب مضمحل، وأنه إذا كان للباطل جولة فإن للحق جولات. حتى لو أنهم نجحوا في يوم الجمعة هذا في إفشال هذه الاحتجاجات ومنع تلك المظاهرات، فما ينبغي أن تيأسوا ولا أن تعجزوا، واعلموا أن الله عز وجل ناصر دينه بنا أو بغيرنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أسأل الله عز وجل أن ينصر من نصر دينه، وأن يخذل من خذل دينه، وأن يعز الإسلام وأهله، وأن يخذل الكفر وأهله، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وثمة رسائل في هذه الجمعة، الرسالة الأولى وجهها للشباب المسلم، للشباب المؤمن: هل خرجتم محتجين في تلك المظاهرات من أجل أن يغيب شرع الله؟ هل خرجتم محتجين من أجل أن تبدل أحكام الله؟ هل خرجتم محتجين من أجل أن تتحكم في البلاد والعباد تلك الطغمة الفاسدة المارقة من دين الله عز وجل؟ إن تنبيها قد كان في الأيام الأولى بأن هؤلاء يريدون سرقة ثورتكم، يريدون التعدي على حرماتكم، يريدون تبديل دينكم وتغييب شريعة ربكم، لكن كثيرا منكم ما استمع لنصح الناصحين. ثم هؤلاء الكذابون الأفاكون عمدوا إلى تسليط آلتهم الإعلامية بأكاذيب كبار وترهات وأباطيل، سلطوها على كل من نبه على باطلهم وكشف عوارهم وهتك أستارهم. والآن يا معشر الشباب، قد بدا لكم صدق ما كان يقال بأن هؤلاء ما جاءوا ليصلحوا دنيا ولا ليحفظوا دينا، وإنما جاءوا حربا على الله ورسوله، جاءوا وكلاء للاستعمار البغيض الذي يكره المسلمون جميعا. والآن قد استبان الصبح لذي عينين، أمرتهم وأمري بملعرج اللوى، فلم يستبينوا النصح إلا في ضحى الغد. والرسالة الثانية ما أوجهها إلى رئيس مجلس الوزراء، فإنه شيوعي قح عدو لله ورسوله، لكني أوجهها إلى رئيس مجلس السيادة وإلى نائبه، أقول لهما: هل تظنان أن الدنيا باقية لكما؟ هل تظنان أن الحكم سيدوم؟ هل تظنان أن الاستقرار سيكون؟ اللهم لا هذا ولا ذاك. ألا فاعتبروا بأحداث التاريخ، اعلموا أن كل من عادى دين الله فهو مخذول، كل من بدل شريعة الله فهو آثم مأزور. يا رئيس مجلس السيادة، يا من وقعت بيدك على هذا العدوان على دين الله عز وجل، عما قريب سيزول عنك المنصب، بل عما قريب ستموت، سينزل بك ملك شديد غليظ ينقلك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك، حيث لا تجد هناك رتبا ولا نياشين ولا حرسا ولا أسلحة، لن تجد هناك إلا عملك الذي عصيت فيه ربك، لن تجد إلا خلفك الوعد وكذبك على الناس وعدوانك على شرع الله عز وجل، وأنك قد أعطيت الدنية في دينك رجاء لعاعة من الدنيا رخيصة، وتظن أن ملكك سيدوم، ولا دوام لملكك. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ثم رسالة ثالثة إلى العلماء والدعاة إلى الله عز وجل، أقول لهم: سموا الأشياء بأسمائها، بينوا للناس حقائق الأمور، بينوا للناس أن هذا كفر بواح، عدوان على دين الله، تبديل لأحكام الله، صد عن سبيل الله، وأن الله جل جلاله ليس بغافل عما يعمل الظالمون، ليس بغافل عما يعمل الظالمون. وأخيرا رسالة إلى طوائف الشعب كلها، رجالا ونساء، شيبا وشبابا أقول لهم عليكم أن تنكروا هذا المنكر، عليكم أن تنكروا هذا المنكر، فإن العمر قصير. والله جل جلاله سائلنا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، سيكون الجواب معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نعثر إلى الله عز وجل، اخرجوا في مظاهرات ليس اليوم بل اليوم وغدا وبعد غد وفي كل يوم، حتى تقتلعوا هذه الأقلية القليلة، هؤلاء الذين جاءوا بجوازات أجنبية وفكر منحل ونظر كليل وفعل فاسد من أجل أن يردونا على أعقابنا. اخرجوا تظاهروا في كل يوم، غيروا هذا المنكر، من أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. هذه رسائل أوجهها في خطبة الجمعة، وأسأل الله عز وجل أن ينصر من نصر دينه. اللهم انصر من نصر دينك، اللهم انصر من نصر دينك، اللهم انصر من نصر دينك، اللهم اخذل من خذل دينك، اللهم اخذل من خذل دينك، اللهم اخذل من خذل دينك. اللهم عليك بكل من بدل أحكام الله وكل من غير شرع الله، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين، اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أطاعك من خلقك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم اجعلنا ممن يقولون بالحق وبه يعدلون، برحمتك يا أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.